طيب يا شيخ، بالنسبة للجنب إذا يعني كانت عليه جنابة، هل يجوز له أن يخرج مثلا إلى السوق أو؟ ولما لا يجوز؟ ولما لا يجوز؟ بل يجوز إذا دخل إلى السوق أن يدخل المسجد أيضا، ومع الفرق بين المسجد والسوق، حيث سئل الرسول عن خير البقاء فقال المساجد، وشر البقاء الأسواق. فإذا جاز له أن يدخل خير البقاء فمن باب أولى أن يدخل شر البقاء. بس أن لا يمكث المسجد يا شيخ ولا لا؟ سواء علينا أمكث أم لم يمكث، لأن التفصيل هذا لا دليل عليه، والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها دياء. ولا لا؟ ولم لا؟ كلاهما في عدم جواز الصلاة بهذه الحالة سواء، غير أن أحدهما لو تسل بمياه البحور كلها لبقي غير طاهر، بينما الآخر لو تسل بثلاث حفنات من ماء فإذا هو طاهر. إذا ما أنا كلامك يا شيخ أن الحاوة يجوز لها أن تمكث المسجد. وكيف لا؟ طيب يا شيخ، بالنسبة طبعا انتهت، بس في بالنسبة لصحيح الترغيب والترهيب، يعني حين ننتظر الجزء الثاني بفارق من الصبر، فما أدري يا شيخ ما الذي يعني، ومن أين لي أنا أن أحقق رغبة الراغبين؟ فأنت تنتظر بفارغ الصبر الجزء الثاني من صحيح الترغيب، وغيرك كثير وكثير ينتظر بفارغ الصبر الجزء الثالث من مختصر البخاري، وغيرك وغير هؤلاء ينتظرون أشياء وأشياء أخرى، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، علما بأنني مع ذلك فأنا نذرت حياتي كلها لخدمة السنة، وما نستطيع أن نحقق كل رغبة. وعلى كل حال نحن بحاجة أن تمدونا بدعواتكم الطيبة. الله يطول عمرك في طاعة الله. اللهم آمين، ولك مثل ذلك. جزاك الله طيب يا شيخ، جزاك الله خير، أكرمك الله. أهلا وسهلا. سلام الشاي من قطر ولا حاجة يا شيخ؟ سلامتك وجزاك الله خير. الله يحفظك يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. يا شيخ ممكن أسألك سؤال؟ تذكرت الآن لو تسمح. إيه شو بيضر إذا ضمنت السؤال الأخير إلى ما قبله من أسئلة؟ هذا كسب لي. طيب